وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلنا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم أوآباؤنا الأولون قل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء

وأما فنزل من حميم وتصلية جحيم إن فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم.